إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، سلسلة من اللقاءات بعنوان كيف نصنع التغيير، كيف نغير من المستقبل، كيف نصنع مستقبلنا، وشعارنا هو الله يغير علينا. وبصراحة عاد انت قلت الله لا يغير علينا، ولا قلت الله يغير علينا، وإيش دعوة عاد السماء منتظرتك حتى تقول الله يغير ولا لا يغير؟ التغيير سنة ماشية، الكون رسالته العظيمة هو في إحداث التغيير المستمر طوال الوقت وفي التوسع والتطور كذا. اللي بيرضى بالتغيير يرضى، واللي ما بيرضى يكسر الكون ويمشي. لذلك التغيير سنة. السؤال الذكي هو كيف أنا أواكب التغيير وأسخر هذا الوعي. عزيزي المستمع، المهم الوعي مو الذكاء فقط. هو حلو جميل أنك يكون عندك ذكاء ويكون عندك وعي، الفرق بين المسألتين هو لأن الذكاء ما دلفين ذكي، الحوت ذكي، بس الوعي مختلف. مسألة تلقى واحد، أنا ذكرتها مثال كثير من قبل، تلقى واحد مثلا خريج شهادات عليا في الاقتصاد ما يعرف يدير بقالة سوبر ماركت ولا كذا، لكن تلقى واحد يعني ما عنده شهادات ولا حتى درس ابتدائي، تاجر كبير من تجار الكويت وكذا، داير له شركات ضخمة وكذا، ولا وشركاته معقدة سوفيستيكيتد، يعني فيها تكنولوجيا وفيها كمبيوترات وفيها وتقارير وفيها كذا، وما يعرف الكلام هذا تفاصيله ولا يمكن، بس هو يعي. الوعي، الفرق بين الوعي والذكاء، الواعي يسخر الذكاء، الذكي ما يستطيع يسخر الواعي. يعني في ذلك الوعي مسألة وايد يعني أعمق. حلو لو يكون عندك الاثنين، تكون أنت واعي وأنت ذكي، وتصبح شيء مثل ري كورزويل ولا أينشتاين ولا بعض القادة اللي قادوا المجتمعات إلى شيء يعني مختلف تماما، لأن كان عندهم الذكاء وعندهم الوعي يعني. بس الوعي هو الأهم في صناعة المجتمع، هو الأهم في صناعة المستقبل، ولأن الواعي يجيب أذكية. يعني الكويتيين في السابق عزم السابق كانوا واعيين بصراحة، كما أنظر في كذا والله كان عندهم وعي. يعني أنت منطقة مثل الشامية ولا فيحة ولا كيفان ولا كذا، يعني ما كان عندنا، ترى ما كان عندنا ولا مهندس كويتي، ما عندنا ولا مهندس كويتي، ما أدري كان في كم واحد وكذا، بس 100% مهم اللي صنعوا المناطق. أنا في ذاك الوقت ما كان في مهندسين كويتيين أصلاً، أنت تتكلم في الخمسينات وكذا، من كان عنده شهادة هندسة وكذا؟ اليوم كل المهندسين تقريباً كلهم كويتيين. طالع روح تفضل خذ فكرة عن جنوب السرة، ولا روح ادخل بعض المناطق خذ فكرة عن جماعة المهندسين الكويتيين تفضل، ويقول لك الحين بيصنعون مدينة الحرير، ها، واللي هي اللي المفروض إن إحنا يعني إحنا ساعين إلى موضوعك. فإذا هو قاعد يفكر بنفس الطريقة اللي كان يفكر فيها بالسابق، فهيصنع نفس الفكرة، نفس المشكلة هتستمر. ليش؟ إذا بيصنع لك بيت 400 متر معناته هو حينشئ لك نفس المشكلة، ومشكلة مرور 28 مدينة دار مدار بعض وما يعني. فهو الفكرة نفسها، اللي صنع المشكلة الحالية هو الآن قاعد يصنع حل المشكلة، فحيصنع مشكلة للمشكلة مرة أخرى. فطب اللي في السابق سووا مزين، ما يفهمون في الكلام، مش عارفهم. يابوا شركة هولندية، شركة ما أعرف ما شنو شركات يابوها، بس اللي سمعته يابوا شركات وقالوا تفضل سووا لنا كيفان، سووا لنا شامية، سووا لنا كذا. الكويتيين سموا الشوارع، سموا المدن، سووا كذا، بس عاشوا بكرامة. فالبيت إيش حلوة الزينة، تلقي بيت رمايتية 1000 متر، تجي قدامه ارتداد كبرى وراء ارتداد، حوش كبير كذا، شقق ومكودين فوق بعض وراكبين بعض، وحالتهم حالة، والبيوت داشة على بعض، والسيارة تدخل ما تعرف تلقى مكان. ايش فيكم؟ بسم الله. اللي يسمع يقول هاي الدولة يعني مزدحمة ما فيها مكان، كلش فاضية، الدولة كلها فاضية من المطلع وفوق، ما في شيء، كلش بتاتا ما في الخيام، عادي انشئ لي مدن هناك وانشئ كذا وعلى البحر، والبحر كله فاضي اصلا، والبر فاضي وحدودنا فاضيه والحمد لله، متودي الناس كذا بساميه وحوالي وكذا ودعوا بجنوب السراب القرين وكذا يعني. فلذلك اللي بينشئ حل لازم يبطئ. فهذولك ايش سووا؟ ذوك واعين يعي يعني. انا اعتقد وازعم ان واحده من مشاكل الاحتقان السياسي والاحتقان الاجتماعي اللي موجود في المجتمع هو سبب السكن. انت لو نفست على الناس واعطيتهم 1000 متر واعطيتهم ارتداء وسكنتهم على الحدود ما يزعجوني، ينتجون لي، يبوا لي انتاج ما يبوا لي ازعاج. لكن هم الحين لا، لاصقين ببعض وحالتهم، هذا مضايق من جاره وذاك مضايق من زوجته وهذا مضايق من معارف كذا، فمشاكلهم تطلع لنا في السياسه وتطلع لنا في الاقتصاد تطلع لنا في كذا ونستمر. ليش؟ فلذلك هي هذه من صناعه يعني البلد، من لانك انت تعطيه سكن يعني مريح وكبير واسع يتسع افقه، ينشئون اولاده في مكان صحيح، مو ينشا ولده يطلع برا شويه لبجاره يصفط مني اللي كاتب لك ورقه رجاء لا تصفط عند مكانه مش كذا. طب ايش يسوي؟ وين يصفط؟ زين مسكين عنده 3 سيارات بيته ما يجي ذات مثلا يعني، ولا تلقاه بحوالي ساكن ولا كذا عماره فيها يعني 11 طابق وقدامها 4 مواقف يعني. شيخ ماكو ما حيفكر. هذول اللي صنعوا القرار ما فكروا. على فكره القرار صدر في ايام احد الوزراء اللي كان نائب رئيس الحكومه، وكان صدر القرار في تحويل هذه المنطقه الاستثماريه، وتبهدلت المنطقه وتبهدلت الحين، شوارعها خربانه والخدمات فيها تعبانه ومزدحمه طول الوقت، ويعني فيها احتقان مروري وفيها. طب كيف درس يا اخي؟ كان يفتك كم واحد يعرف هذا واعي. الواعي عزيز المستمع، الواعين تجار الكويت كانوا في السابق، خذوا وكالات وصاروا تجار كبار واعين، يابوا شيء تكنولوجيا عطوه للناس، يابوا منتج قدموه للناس كذا، هذا وعي. واحد ذكاء يقول لا والله انا بصنع لي شغله معينه، يقعد يصنع 40 سنه في اشياء يجرب فيها على الناس ويخرب المعرف ايش والكذا، فيقول والله انا ذكي. فهو مو بس لو اجتمع الذكاء مع الوعي رائع جدا ممتاز، بس الوعي مطلوب عزيز المستمع. الوعي في هذه المسائل، مسائل تنبني على ارقام، على تنبؤات، على استشراف للمستقبل. كم مركز استشراف للمستقبل موجود في البلد عزيز المستمع؟ ولا واحد. ما عندنا ولا مكتب ولا مركز، ما عندنا ولا جهه تستشرف المستقبل. ما نعرف والله، ما ندري ايش بيصير. اذا طلع تنبؤ ري كورزويل، وهذا واحد من اكبر المتنبئين العلميين في العالم، هذا اللي قلت انا انه كرمه 3 رؤساء امريكان في السابق، واعطي اعلى شهاده علميه من MIT تكريما له، ومنح 7 شهادات دكتوراه فخريه من اعلى الجامعات في امريكا بما فيهم هارفارد. وهذا مخترع اكثر من 100 اختراع حتى الان، ومتحدث يسمونه فيوتشرست، يتكلم عن استشراف المستقبل. يقول ان 2011 هالسنه يا جماعه، يقول كمان 3-4 سنوات 2011 ستشهد ارتفاع في النفط، ثم صدمة ومشكلة كبيرة في السوق النفط، ثم بعد ذلك هو عبارة عن الطاقة البديلة، ستضطر الناس لتكتشف الطاقة. وإحنا على وشك والله يا جماعة، وقلت الكلام هذا في أكثر من مرة في البرنامج، إحنا على وشك الدخول في النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي لن إحنا يا جماعة لحد الآن نتكلم عن الطاقة النووية، يعني لحد الآن بلداننا تقول إحنا نريد طاقة نووية. يا جماعة الناس يتكلمون عن النانو تكنولوجي، الطاقة النووية شنو؟ ما لها قيمة. بعد فترة كم سنة كذا احنا نتكلم نانو تكنولوجي. انا مقطة بيبسي اشغل فيها منطقة كاملة، ما احتاج المحولات هاي الكبيرة. والنانو تكنولوجي دخلت الان في الطب، ودخلت في الجراحة، ودخلت في الكهرباء، ودخلت في صناعة الماي. الماي اللي هي مشكلة ازمة الناس، مشكلة دخلت في صناعة الحلول. يعني النانو تكنولوجي قد احل مشكلة هذه الرائحة التعبانة اللي احنا متأذين منها في البلد كلها، في البحر وكذا والمجاري وكذا، في النانو تكنولوجي. فذلك مع دخول النانو تكنولوجي، والسؤال هو كم مركز نانو تكنولوجي عندنا اليوم في الكويت؟ يعني كم مركز الآن قاعد يفكر في الموضوع هذا؟ هذا القرار، هاي التشريعات اللي تصدر من مجلس الأمة، هذه المراكز اللي تتكلم عن المستقبل، هذا الموضوع اللي جاينا في المستقبل. وإلا سنصبح من الدول الفقيرة. إحنا دولة معتمدة على النفط وتوزع رواتب، إحنا دولة ما ننتج، ندخل إيرادات ثم نقضي 90% نعطيها للناس ندفع لهم مرة ثانية كذا. ما حتعيش هاي الدولة في حال أنه الآن اضطررنا إلى الطاقة. ويا جماعة نتكلم عن شهور، يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله يوفقنا وتكون سنوات يعني أوكي، بس ما نضمن لك. فالمسألة مسألة شهور، يمكن مسألة أسابيع إذا ما وجد. في ذلك القرارات أنت تكون سريعة. الموضوع مو موضوع استجوابات الآن، الموضوع مو موضوع سرقات، الموضوع مو موضوع الآن، الموضوع موضوع مستقبل. مو بس مستقبل الكويت، مستقبل المنطقة كلها، مو بس مستقبل المنطقة، مستقبل العرب كلهم. فهذا الكلام الآن ولذلك الاهتمام. كم قلنا كم كلمة من 10 سنوات وأنا أقول يا جماعة مراكز بحث علمي تهتم في الموضوع هذا، لأن القرارات يجب أن ترشد، التشريعات اللي تصدر مجلس الشورى ترشد. بعد 2/3 تشريعات اللي شرعها مجلس الأمة من 1960 مدري 61 ليه اليوم ما لها قيمة، 3/4 تشريعات هذه ما لها قيمة، 3/4 المسائل اللي تحكم فيها المحاكم هيصبح ما لها قيمة بعد 2 أو 3 سنوات بالكثير 3-4 سنوات ما يصبح لها قيمة، 3/4 التكنولوجيا اللي احنا نستخدمها الآن ما لها قيمة بعد 5 سنوات، كل اللي قاعد يتعلمونه أولاده في المدارس ما له أي قيمة. يعني أنا قاعد طالع ولدي وأقول له روح ادرس يا ولدي، بس والله مش حالك، والله تكفى مش حالك، لأن أنا أدري وأنا مقر ويضحك مستانس، أقول أدري أن كل اللي قاعد تدرسه ما له قيمة، والله ما له قيمة يا جماعة، والله العظيم ما له قيمة بعد 3-4 سنوات، إلا إذا هذا بيتخصص في شيء يعني من ضمنه، حتى ما حتى الرياضيات حتختلف، حتى كل شيء حيختلف، حتى اللغة حتختلف. كل ذلك اليوم أقول واحد يقول لي شلون أربي ولدي وكذا، أقول له شلون تربي ولدك؟ أول كنت تربيه على قيم، تعلم شوية قيم معينة وكذا، هالكلام هذا فاضي. أنا أول كنت أعلمه شلون يركب خيل، شلون يكرم الضيف، شلون يأخذ كذا، شلون يلبس صح، شلون كذا، هاي سأل كذي عشان يصير ريال باكر لا كبر ولا كذا. كلام يوم تعلم ولدك كذي، تعلمه يركب خيل ولا تعلمه شلون يسبح ولا تعلمه شلون يكرم الضيف ولا كذا، هذا باكر. المسألة الروبوت اللي هو الخادم الروبوت مسألة سنوات، 3-4-5 سنوات بالكثير حيصير في روبوت في البيت هو اللي يقدم الخدمات كلها، فما له داعي انت تخدم ولا كذا. الاوامر تيجي بالكذا، تدعو الروبوت يقعد الصبح يفتح لك كذا، يسوي لك ريوق، يبطل الابواب، يسوي لك يشغل لك سياره، كان هذا كله يسوي روبوت. الان موجود في اليابان، هذه قضيه 3-4 سنوات حيصبح موجود في كل البلدان. هذا طبعا اذا كان عندنا فلوس بعد 3-4 سنوات حنشتري الروبوت هذا، اذا ما عندنا فلوس نشوفه في التلفزيون يعني. فلذلك ما علم ولدي كنظيف، طبعا علمه هالقيم، مو ما علمه بس مو هذا اللي حيعيشه. طيب شو اسوي انا فيه؟ علمه مسالتين رئيسيتين، واحد أعلمه كيف يثق في نفسه، لأن مسألة المستقبل الآن يعني هذا ما يحتاجه الطفل الآن، علمه ثقة بالنفس. طبعا مدارسنا ما تعلم ثقة بالنفس، منازلنا ما تعلم ثقة بالنفس، يعني برامجنا ما تعلم ثقة بالنفس، فذلك هو حينشئ هذا عنده إشكالية كبيرة. فذلك أنا وش أعلمه ثقة بالنفس، وأنت اليوم هتم في ولدك في الموضوع هذا، لا تهتم وايد بالدراسة ما له قيمة الموضوع هذا، والله ما له قيمة، اهتم في موضوع الثقة بالنفس. مسألة ثانية كيف يتعامل مع المعلومة الجديدة، لأن المعلومات الجديدة حتنهال عليه يوميا أسبوعيا شهريا، حتتغير وتتضاعف، فعلنا كيف يتعامل، وهي صنعة، هذا فن من الفنون. فاليوم اللي يدرسون لايف سكيلز اللي هي مهارات الحياة وكذا، هذا الكلام قلنا نقول قبل 10 سنوات، اليوم ما ينفع، اليوم تدرس هاي مهارات الحياة درسها كذا، الموضوع الآن علمه كيف يتعامل مع المعلومة الجديدة، لأن المستقبل ما ندري شنو المهارات اللي نحتاج لها. أنا وأنت ما نستطيع نتنبأ في هذا الموضوع، كبار المتنبئين مو قادرين يوصلون لهذا الموضوع. بكمل في موضوعنا هذا، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.